إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ففي آخر حصة مضت تحدثنا عن بعض الأمور التي تدخل في الإيمان باليوم الآخر. إذا ما زال الكلام على ركن من أركان الإيمان الستة، وهو الإيمان باليوم الآخر، وما زال الحديث على بعض الأصول والأمور والأهوال والأحوال التي تقع غدا يوم القيامة، يجب على المسلم اعتقادها وأن يدين الله بها، لأن الإيمان بها من الإيمان باليوم الآخر. المؤمن عندما يؤمن بيوم البعث والنشور يجب عليه أن يؤمن بهذه الأشياء بالتبع، لأنها داخلة في الإيمان بيوم البعث والنشور. فيوم البعث والنشور تقع فيه أهوال وأحوال، وتسبقه أمور عظام أيضا، كالأمور المتعلقة بالحياة البرزخية، بالقبر وفتنته ونعيمه وعذابه. إذا تكلمنا في الدرس الماضي على أنه مما يجب الإيمان به، مما يقع غدا يوم القيامة، الإيمان بالجزاء على الأعمال، أن الله سيجازي العباد على الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وأيضا الإيمان بالعرض والحساب، أن الناس سيعرضون على الله تبارك وتعالى وسيحاسبهم كل بحسبه، منهم من يحاسب حسابا يسيرا ومنهم من يحاسب حسابا عسيرا. ومما يقع غدا يوم القيامة قراءة الكتاب، العباد غدا يوم القيامة سيعطون كتبهم، إما عن أيمانهم ولا عن شمائلهم، وكل عبد سواء كان في الدنيا أميا أو قارئا، كان أعمى أو لا يبصر، فإنه سينظر غدا يوم قيامة إلى كتابه ويقرأ ما قدم من أعمال. مما يجب الإيمان به، مما يقع غدا يوم القيامة، المرور على الصراط. غدا سيمر العباد يوم القيامة، سيمر العباد على صراط منصوب على جسر جهنم، على شافتي جسر منصوب على حفير جهنم، أي على ظهرها، وذكرنا كيفية مرور الناس. ومما يقع غدا يوم القيامة الميزان، يجب الإيمان بهذا، أنه سيوضع غدا يوم القيامة ميزان توزن به أعمال العباد. وذكرنا في الوزن أن بعض الناس ستوزن أعمالهم وهذا هو الأكثر، ومن الناس من توزن صحائف أعمالهم، ومن الناس من يوزنون بأنفسهم. وذكرنا أن المعتزلة أنكرت الميزان، وأول الآيات التي جاءت في الميزان بأن المراد بها القسط والعدل، قالوا لا يوجد ميزان حسي حقيقي له كفتان، وإنما هو العدل والقسط، وهذا تأويل بعيد وضعيف ومتعسف، لأن سياق الآيات التي ذكر فيها الميزان لا يمكن حملها على القسط والعدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، لا يصح نفسر الميزان هنا بأن المراد به العدل. كذلك في قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، ماذا يقال؟ من ثقلت عدوله، لا يصح. إذن فالميزان هو ميزان حقيقي حسي، وليس المراد العدل. والذي حملهم على هذا أنهم قالوا إن الله تبارك وتعالى عالم بأعمال العباد ومحصيها ولا يخفى عليه منها شيء، فلا فائدة من الميزان. قلنا لهم إن الله تعالى يضع الميزان لتوزن به أعمال العباد إقامة للحجة على العباد، لا ليعلم، هو عالم سبحانه لا يخفى عليه شيء. ولو أخذنا بهذه العلة لقلنا أيضا لا فائدة من قراءة الكتاب الذي فيه الأعمال، فالله عالم بكل شيء، لكن كل ذلك يجعله الله رب العالمين لإقامة الحجة على العباد، يقرؤون صحائف أعمالهم بأنفسهم لتقوم عليهم الحجة، وتوزن أعمالهم أمامهم يرونها يبصرونها لتقام عليهم الحجة، وغير ذلك من المقامات التي تقع بهم قيمة. ونبهنا على أن الذين توزن أعمالهم هم من مات على التوحيد، من مات مسلما. أما من مات كافرا فليست له حسنة حتى تقابل الحسنات بالسيئات. الكافر لا أجر له، لا ثواب له لكفره، لأن الكفر مانع من قبول الأعمال وإن كانت صالحة. ولهذا الكفار ولو عملوا أعمالا صالحة لا تقبل منهم، لأن شرط قبولها اللي هو الإيمان غير موجود، غير متحقق. فلهذا يجعل الله أعمالهم هباء منثورة. هذا ما تقدم. ثم قال هنا: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. إذن هذا الكلام على الجنة والنار. الجنة والنار يجب على المسلم المؤمن أن يثبت لهما ثلاثة أمور. الأمر الأول أنهما حق، الأمر الثاني أنهما موجودتان الآن، معدتان مهيئتان الآن لأصحابهما، والأمر الثالث أنهما لا فناء لهما. والنار والجنة حق وهما موجودتان لا فناء لهما. إذا الجنة والنار خصنا نعتقد فيهم ثلاثة الحوايج: الأمر الأول أنهما حق، الأمر الثاني أنهما مخلوقتان الآن، ماشي غدا يوم القيامة عاد غيخلقهم الله، لا، خلقهما الله عز وجل قابل. وستأتي معنا إن شاء الله الأدلة من القرآن والسنة الواضحة في الباب. علاش الله تعالى خلقهما قبل؟ خلقهما إعدادا لأهلهما، أعدهما وهيأهما لأهلهما حتى تكون بهما العبرة والعظة أبلغ. لأن الناس من اللي كيسمعوا أن الجنة راها معدة ومهيئة، الله خلقها وهيئها وعدها، إلى عملت الأعمال الصالحة ستدخل لها، وأن النار الله تعالى أعدها وهيئها وأوجدها إن عملت الأعمال الفاسدة الطالحة، إن غلبت سيئاتك حسناتك أو كنت كافرا تكون من أهلها. ففي هذا اعتبار واتعاظ أكثر، هذا أشد تخويفا من الأول. فلهذه الحكمة ونحوها الله تعالى خلق الجنة والنار قبل. إذن الآن هما موجودتان معدتان مهيئتان، والنصوص صريحة في الباب خلافا للمعتزلة. علاش أهل السنة كينصوا على هذه المسألة؟ أننا خصنا نعتقد أنهما مخلوقتان، أنهما موجودتان الآن، ماشي غدا عاد يتخلقوا. أولا لأن هذا الأمر دلت عليه نصوص القرآن والسنة والإجماع، فواجب علينا أن نعتقد ونؤمن بما جاء في القرآن الكريم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما وقع عليه إجماع السلف، هذا واحد. ثانيا نص على هذه المسألة في كتب الاعتقاد ردا على المعتزلة من أهل البدع والضلال. هؤلاء أنكروا وجودهما الآن، قالوا وجودهما الآن شنو العلة. دائما هم المعتزلة عندهم الأساس الذي يعتمدونه في اعتقادهم هو العقل، فإذا أعملوا عقولهم فتبين لهم أنه لا معنى لخلقهما الآن. قال لك ما كاين حتى شي فائدة باش يكونوا مخلوقتان الآن، إذا فخلقهما الآن عبث، وبالتالي ما كاينينش، غدا يوم القيامة عاد يخلق الله تعالى الجنة والنار. هكذا قالوا. وردوا نصوص القرآن والسنة كعادتهم في تقديم العقل على النقل. الآيات صريحة في أن الله أعد كذا وأعد كذا وأعد، لكن لما أعملوا العقل وهو الأساس عندهم قدموه على النقل الصحيح من الكتاب والسنة، فقالوا لا فائدة من خلقهما. وقولهم لا فائدة من خلقهما هذا بحسب عقولهم، كنقول لهم أنتم ما كتبنش لكم فائدة، هذا لا يلزم منه أنه لا فائدة. ما دام الله تبارك وتعالى قد خلقهما قبل وهيأهما وأعدهما، فلا نشك ولا نرتاب، نحن المؤمنون لا نشك ولا نرتاب أن ثمة حكما ومصالح من خلقهما، لكن هم يعملون عقولهم القاصرة في مثل هذا. ولهذا ما أعملوا العقول القاصرة وجعلوها حكما على القرآن، قالوا لا فائدة منهما. وأهل السنة زيادة على هذا الرد أنهما مذكوراتان في القرآن الكريم، مخلوقتان كما نص عليهما في القرآن وفي السنة، وسنذكر إن شاء الله النصوص. زيادة على ذلك ذكروا بعض الحكم لخلقهما، قال لهم بالله تمشي معكم تبع العقل، هناك حكم لا نسلم أنه لا فائدة من خلقهما الآن. فمن الفوائد ما أشرت إليه الاتعاظ والاعتبار أكثر، لأن الوعظ بالشيء الموجود أعظم نفعا من الشيء الذي يتوقع وجوده في المستقبل الذي سيوجد، هذا واحد. ثانيا أن من فوائد وجودهما أن الناس في الحياة البرزخية يفتح لهم باب إلى الجنة أو باب إلى النار كما ذكرنا في أصحاب القبور. فمن كان من المنعمين يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها، إذن ها هي فائدة من فوائد وجودها. ومن كان من الصنف الآخر من المعذبين يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، إذن ها هو شيء من فائدة وجود الجنة والنار. هذا أيضا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح الشهداء تكون في أجواف طير خضر تفرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى قناديل معلقة بعرش الرحمن. إذن ها هي فائدة الأرواح ديال الشهداء في الجنة، الآن في الجنة كما قال ربنا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن فلخلقهما فوائد ومصالح، ونحن نقول علمنا هذه المصالح أو لم نعلمها، شكون ما عرفناش كاع مثلا هذه الأمور، نقول إذا ذكر الله أنهما موجودتان فنجزم أن لوجودهما حكما ومصالح وفوائد، عرفناها أو لم نعرفها، الله قال لنا كاينين كاينين وانتهى الموضوع. إذن من الأدلة الدالة على هذا؟ أولا جميع الأدلة اللي كنا ذكرناها في الكلام على عذاب القبر ونعيمه، الأدلة اللي كنا ذكرنا في عذاب القبر ونعيمه، وقلنا الإنسان يعذب ويأتيه في قبره ويكون العذاب الذي يعذب به جزء منه بعضه من عذاب النار، والمنعم يكون بعض نعيمه من نعيم الجنة. هذه الأدلة كلها تدل على وجودهما الآن، الجنة والنار موجودتان الآن. ومن الأدلة على ذلك قول الله تبارك وتعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. كما كانت الجنة مخلوقة كيف يقال عندها جنة المأوى؟ عندها أي في مكان، هناك في مكانها جنة المأوى. وقال تعالى النار، كيتكلم على أهل البرزخ، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا قبل قيام الساعة، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إذن هذا دليل على وجودهما قبل قيام الساعة. وقال تعالى مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، أغرقوا فأدخلوا نارا، الفاء الدل على الترتيب قبل قيام الساعة. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا مات غير كيموت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة، هذا مقعدك هنا في القبر، ولكن يرى إليه مكانه من الجنة أو النار، يقال له ستمكت هنا حتى تقوم الساعة، عاد دخل ذاك المكان الآخر اللي هو إما الجنة وإما النار التي يراها، يرى الجنة أو النار، لكن يقال له ستبقى هنا حتى تقوم الساعة، وعاد يؤذن لك بدخول الجنة أو بدخول النار في القبر. وفي حديث البراء الذي أشرنا إليه يفتح له باب إلى الجنة. ومن الأدلة الواضحة صريحة أن الجنة والنار مخلوقتان الآن حديث صلاة النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وهو في الصحيحين من حديث ابن عباس أن الصحابة قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك هذا ثم رأيناك كففت، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم صلاة الكسوف، الصحابة رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بهم كأنه تناول شيئا بيده كأنه بغي يأخذ شيء حاجة ثم كف عن ذلك، فسألوه لما انتهى من صلاته رأيناك فعلت فعلا غير معتاد كأنك تريد أن تتناول شيئا ثم توقفت، فقال لهم إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا ولو لمسته، يعني ولو أخذته، إذا مخداش تناوله لمسه، وكان يرغب في أخذه فقدر الله ألا يأخذه، فقال لهم ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أرى كاليوم منظرا قط، بمعنى رأيت شيئا فظيعا عظيما، إذا رأى الجنة ورأى النار، فهذا دليل على أنهما مخلوقتان موجودتان. ومما يدل على هذا أيضا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عند أحمد وأبي داود والترمذي بسند وغيرهم بسند صحيح، قال عليه الصلاة والسلام لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. الحديث صريح، لما خلق الله الجنة والنار خلقهما في الزمن الماضي، أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. إذن أعد، هيأ، أوجد. قال فجاءها جبريل ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه فقال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. يعني الجنة بهذه الصورة هذه، لأن جبريل رآها رؤيا العين، رآها رؤيا العين، ورؤيا العين ولا ما يسمى بحق اليقين دخلها ورآها، هذه أعلى مراتب العلم واليقين. قال جبريل يتحدث يعني بالواقع، يقول هذه الجنة بهذه المواصفات لا شك أنه لا يسمع بها أحد إلا دخلها، ما يمكنش شي حد يسمع بها وما يبغيش يدخلها. اش معنى إلا دخلها؟ بمعنى غيعمل الأعمال ديالها باش يدخل لها. فجبريل ما توقعش أن شي واحد من هذه الأمة يسمع بالجنة وبما فيها ومع ذلك ما يدخلهاش. كيفاش ما يدخلها؟ زعما ما يعملش الأعمال ديالها باش، لم يتوقع هذا. قال لا شك أن الجنة بهذا الشكل اللي شاف جبريل هذا غيسمع بها شي حد سيعمل عملها لي ليدخلها، يعني بعيد عند جبريل، مستحيل أن إنسان عاقل يسمع بما في الجنة من صفات وما سمعنا عنها من صفات، هي بعض صفات بعض نعيم الجنة وإلا فيها ما لا يخطر على قلب بشر. فقال وما يدخلهاش لا يمكن، بمعنى أي واحد سمع لها سيجتهد لها ويعمل كذا، ما يمكنش شي حد عاقل يضيعها، هكذا ظن جبريل عليه السلام. لكن كاين تما واحد الطرف آخر، طرف آخر ينازع الناس في هذا، وهو الشيطان يدعو الناس بالليل والنهار ليصدهم عن هذه الدار ويدخلوا معه إلى الدار الأخرى. قال فأمر بها فحفت بالمكاره، أمر الله عز وجل بالجنة فحفت بالمكاره. شفنا حفت بالمكاره، حفت بالأمور التي تكرهها النفوس، بمعنى أنك ما يمكنش توصل لها وتدخلها حتى تتجاوز الأمور التي تكرهها النفوس ولا تميل إليها. شنو هي الأشياء التي تكرهها النفوس؟ حمل النفس على فعل الطاعات والمواظبة عليها والاستمرار والمداومة إلى أن تلقى الله، وحمل النفس على ترك المعاصي واجتناب الشهوات والملذات. هذه الأشياء من حيث الأصل، قبل ما يربي الإنسان نفسه، من حيث الأصل النفوس يعني فعل الطاعات وترك المعاصي، واش النفوس تميل إلى فعل هذا ولا إلى تركه؟ تميل إلى عكسه. النفس بطبعها لا تميل إلى فعل التكاليف، تميل إلى الدعاء وإلى الكسل وإلى الفتور. النفس بطبعها تميل إلى شهواتها وملذاتها، وكثير من المعاصي من قبيل الشهوات، ولهذا اعتبرت هذه الأمور مكاره. إذن شنو هي المكاره التي حفت بالجنة؟ هي فعل الطاعات وترك المعاصي. علاش هي مكاره؟ لأن النفوس من حيث الأصل لا تميل إلى ذلك، ما كتميلش لفعل الطاعة وما كتميلش لترك المحرمات إلا إذا حملتها على ذلك. ولهذا الإنسان يحتاج في سيره إلى الله للدخول إلى الجنة يحتاج إلى مجاهدة النفس وحمل النفس على فعل الطاعات وترك المعاصي. علاش خاصك تحملها وتكلف عليها لأنها لا تميل إلى ذلك، هذيك أمور تعد مكاره بالنسبة للنفس، تكرهها النفوس أي لا تميل إليها بطبعها. أنا قلت هذا من حيث الأصل، لكن إذا الإنسان عود نفسه ورباها وطهرها مدة سنوات وهو يعودها، تصير هذه المكاره في الأصل إيش؟ محبوبات. هي في الأصل مكاره، لكن كيولي إنسان يتلذذ بفعل الطاعة بحيث لا يستطيع مفارقتها والانفكاك عنها، ويتلذذ بترك المعاصي وإن فيها شهوات لأن نفسه كرهتها ولا تميل إليها، لكن هذا بعد مدة من المجاهدة. أما في أول الأمر فإن هذا أمر شاق على النفس، فسميت هذه مكاره باعتبار الأصل. أما إذا عود الإنسان نفسه فإنها تصير محبوبات، ولهذا أولياء الله عز وجل يعني العباد لكي يوصلوا درجة الولاية، هؤلاء لا يجدون مشقة شديدة كالتي يجدها أهل التقصير والتفريط أمثالنا في السير إلى الله رب العالمين، لأن تلك المكاره صارت عندهم بتعويد النفس وتربيتها محبوبات. ولكن في بداية الطريق تكون مكاره، إذ النفس بطبعها لا تميل إلى ذلك. إذن لما جبريل قال الله تعالى هذه الجنة راني شفتها، هذه ما يمكنش يسمع بها شي حد عاقل وما يدخلهاش، بمعنى أي حد سمع بها راه غيدير المستحيل باش يدخل لها، شي اللي بغى يقول بمعنى أي عمل كلفتيه به ربي راه غيديرو باش يدخل لها، ما كاينش حد عاقل يضيعها. فقضى الله عز وجل أن يجعلها محفوفة بالمكاره حتى لا يصل إليها إلا من يستحقها، لا يصل إليها إلا من يعمل عملها، اللي هما الأسباب. الله تعالى خلق الجنة والنار وجعل لهما أسبابا، جعل الله تعالى أسبابا توصل إلى الجنة وجعل أسبابا توصل إلى النار. إذا الأسباب اللي كتوصل الجنة هي المكاره، والأسباب اللي كتوصل النار هي الشهوات. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. كيفاش حفت النار بالشهوات؟ بمعنى أن ما تشتهيه النفوس بطبعها وأصلها وتميل إليه، راه ذكرنا شنو ما تشتهيه النفوس، فعل المعاصي وترك الواجبات، هذا فين غيوصلك؟ غيوصلك للنار، لأن النار محفوفة بالشهوات. بغيتي الشهوات ديال الدنيا غديرها، لكن راه غتأديك للنار، لأنها هي السياج ديال النار. شمعنى حفت؟ سياج النار الشهوات، وقعتي في الشهوات تكاد أن تدخل إلى النار. سياج الجنة المكاره، جهدت نفسك وغالبتها وعملت بما تكرهه النفس ولا تميل إليه من الالتزام بالطاعات والاستقامة على دين الله، هذاك هو السياج ديال الجنة، يوشك أن تدخل الجنة إن مت على ذلك. إذن يقول عليه الصلاة والسلام فأمر بها، أي الله تعالى، فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. عاود الله قال جبريل رجع عاود شوف الجنة ما أعددت لأهلها فيها. قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه جبريل عاود جاء عند الله تعالى فقال وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. دابا الآن لما حفت بالمكاره أخشى أن لا يدخلها أحد. قال اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها بما فيها من أهوال وعذاب شديد وعقاب عظيم، أمور شديدة جدا. قال لي وعزتك لا يسمع بها أحد، أي بما فيها من عذاب عظيم وعقاب شديد وما ذكر من أنه يركب بعضها بعض، شدة النار وخطورة النار، هذه ما يسمعش لها شي حد عاقل ويدخلها. كيفاش يدخلها؟ يعني يدير الأسباب اللي غدخلوا لها. فأمر بها، أي الله تعالى، فحفت بالشهوات، فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. إذن فالحاصل أن الله رب العالمين خلق الجنة وخلق النار، ولحكمته جل وعلا جعل لكل منهما أسبابا، أسباب تبلغ إلى الجنة بإذن الله تعالى وبفضله وجوده وكرمه، وأسباب تدخل النار بعدل الله عز وجل، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. فمن دخل النار فبعدل الله، ومن دخل الجنة فبفضل الله وجوده وكرمه. لكن على كل حال جعل لكل من الدارين أسبابا. شنو الأسباب؟ هي المكاره والشهوات. المكاره أسباب لدخول الجنة، والشهوات أسباب لدخول النار. مثلا باش تضحيكم مسألة المكاره، المحافظة على الصلوات الخمس، الصلوات الخمس المفروضة في أوقاتها وحيث أراد الله وكما أمر الله عز وجل، هذا الأمر هل فيه شيء من المشقة على النفوس ولا لا؟ نعم فيه نوع مشقة، فيه شيء مشقة، لكنها مشقة تحت الطوق والاستطاعة، ولا فوق طوقنا وقدرتنا، تحت الطوق وليس يعني أدنى هذا المشقة اللي كينا أقل من القدرة اللي أعطانا الله بما نحن قادرين عليها، هي تحت من القدرة والطاقة دي، أن الله تعالى لا يكلفنا شيئا فوق طاقتنا. إذن هو خنوع مشقة لكنها مشقة خفيفة، هذا المشقة الخفيفة لأجلها يسمى مثل هذا تكليفا، لأن فيه نوع من المشق. فالمحافظة على ذلك وأداء الصلوات في وقتها والمواظبة والاستمرار عليها حتى يأتيك اليقين، هذا أمر فيه شيء من المشقة، وأمر إلى خليت النفس بوحدها هي تختار وهي تهوى فلن تميل إلى ذلك. بغيتي نفسك تخليها هي تكون مقبلة على الصلوات الخمس مثلا، مقبلة عليها راغبة فيها، تطاوعك إليها مدة حياتك كلها. أتفعل النفس ذلك؟ الجواب لا. قد تطاوعك مدة يسيرة من الزمن، ثم بعد ذلك تحتاج إلى مغالبتها وقهرها وكسرها. فبهذا الاعتبار سميت هذه الأعمال مكاره، لأن النفس بطبعها لا تميل إليها، إذا لم تلجمها فإنها لن تنقاد إليك، بطبعها تميل الدعاوي. شوف هذا غير مثل صلاة الصبح، أداء صلاة الصبح في وقتها حيث أراد الله في الجماعة شتاء وبرد، شتاء وخريفا وربيعا وصيفا، أمر شاق على النفوس ولا تميل إليه بطبعها. لكن إذا عودت نفسك عليه، هذا في الأصل، في الأصل يلو شاق تكرهه النفوس ولا تميل إليه، إذا خاص كدير هذه المكاره هذه اللي بغيتي تدخل الجنة. لكن إذا عود الإنسان نفسه على هذا الأمر 20 سنة 30 سنة، بعد ذلك يحصل العكس، يقع العكس. إذا فارق الصلاة، صلاة الصبح في وقتها أو في الجماعة، فيجد ذلك شديدا جدا على النفس، بمعنى كتولي النفس ميالة إلى فعل الطاعة، وتجد النفس كراهية وحرجا إذا تركت الطاعة. لكن هذا لا يكون إلا بعد تعويد النفس ورياضتها مدة من الزمن. إذن هذا من الأحاديث الدالة، شنو قصدنا؟ شنو قصدنا بالحديث اللي ذكرنا الآن؟ سقناه لأي شيء؟ للاستدلال به على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. ومن الأدلة الدالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تحاجت النار والجنة، فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين، بمعنى الله خصني بالمتكبرين والمتجبرين. وقالت الجنة: فما لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم. فقال الله للجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي. وقال للنار: أنت عذابي أعذب بك من أشاء من عبادي، ولكل واحدة منكما ملؤها. إذن فهو صريح في أنهما مخلوقتان وقد كلمتا الله عز وجل. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى يكلم أي شيء ويكلمه أي شيء، وإن كان جمادا، وإن كان جمادا لا نسمع نحن كلامه ولا نعرف عقله وتفكيره، فإن الله تبارك وتعالى يخاطبه ويكلمه. قال سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وقال تعالى: كل، أي كل خلق قد علم صلاته وتسبيحه. وقال تعالى عن السماوات والأرض: قال لهما إيتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فالله تعالى يكلم ما شاء من خلقه، الجامد من الخلق والحي من الخلق. إذن فالحق الذي لا ريب فيه والذي يجب على المسلم اعتقاده أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان. إذن هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث الذي يجب اعتقاده في الجنة والنار أن الله تعالى شاء وقضى وقدر ألا يفنيها، لا فناء لهما، لا فناء للجنة ولا فناء للنار. إذن الله تعالى قدر بقاءهما أبد الآبدين، فالجنة هذه اللي خلقها الله تعالى ستبقى أبد الآبدين إلى ما لا نهاية، والنار اللي خلقها الله عز وجل هي ستبقى أبد الآبدين لا نهاية لها. لكن بقاءهما بإبقاء الله لهما، بقاء الجنة والنار وش هو لازم لذاته ولا بالتبع؟ ليس لازما لذات ذلك، بقضاء الله وقدره. لبقاؤه لازم لذاته هو الله سبحانه وتعالى. وأما المخلوقات التي شاء الله إبقاءها فإنما بقاؤها لإبقاء الله لها، لا أنها هي بنفسها أبدية، وإنما الله تعالى شاء تأبيدها. إذن فالجنة والنار أبديتان لا نهاية ولا فناء لهما بتقدير الله رب العالمين ومشيئة تبارك وتعالى. إذن فنعتقد أن الجنة لا تفنى وأن النار لا تفنى. نعم، إن قال قائل النار التي يدخلها العصاة من الموحدين تفنى، فنقول هذا لا إشكال فيه. نحن نتحدث عن نار الكفار، النار التي يدخلها الكفار والمنافقون غير الموحدين، هذه لا تفنى، لأن الله حكم بخلود الكفار والمنافقين والمشركين غير الموحدين، حكم الله بخلودهم في النار أبد الآبدين، خلودا لا حد له، لا نهاية له، لا فناء له، فهاته لا تفنى. أما الموحد الذي يمكن أن يعذب فإنه لا يخلد في النار، وإن عذب ما شاء الله يعذب لا يخلد، ينجو من الخلود بسبب توحيده، مات على التوحيد فينجو من الخلود، لكن الكافر يخلد. إذن فالجنة لا فناء لها، والنار كذلك لا فناء لها. لكن اعلموا أن هنا تفصيلا من حيث الخلاف والإجماع بالنسبة للجنة، الجنة باقية ومؤبدة ولا فناء لها بإجماع أهل السنة، لم يختلف أهل السنة في ذلك. قال الله تعالى في الجنة: أكلها دائم وظلها. أكلها دائم، ما معنى دائم؟ باق بلا حد، معنى الدوام، استمرار إلى ما لا نهاية. وظلها أي كذلك دائم لا يفنى. وقال تعالى: إن هذا في الجنة، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ليس له نفاد أي انقطاع وانتهاء. وقال تعالى في الجنة: عطاء غير مجذوذ، أي غير منقطع لا ينقطع. وقال جل وعلا: يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. هذا بالنسبة للجنة. بالنسبة للنار، مذهب جمهور أهل السنة، أكثر أهل السنة، وهو الراجح والصحيح، بل حكى فيه بعض أهل السنة الإجماع، أن النار كذلك لا تفنى. والدليل على ذلك قول الله عز وجل عن أهل النار: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، مقيم مستمر. وقال تعالى عن النار: كلما خبت زدناهم سعيرا، كلما كادت وأوشكت أن يخفت لهيبها يزيدها الله سعيرا على سعيرها. قال: كلما أرادوا أي أهل النار أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. وقال تعالى أهل النار: وما هم منها بمخرجين. إذن الصحيح أيضا أن النار لا فناء لها. وبعض أهل السنة قال بأن النار تفنى، وهذا القول ضعيف، قول مرجوح، ونسب هذا القول للشيخ أبي العباس بن تيمية ولابن القيم رحمه الله، نسب لابن تيمية وابن القيم، ونسبته لابن القيم رحمه الله أقوى من نسبته لابن تيمية رحمه الله، لأن كثير المحققين من العلم ذكروا أن ابن تيمية رحمه الله رجع عن ذلك القول بفناء النار إلى ما يقوله عامة أهل السنة. لكن ابن القيم في شفاء العليل وفي حادي الأرواح وفي مختصر الصواعق يشير إلى القولين، وأنهما معا من وأنهما معا لأهل السنة، قول الأول للسنة الثاني لأهل السنة، وتارة يميل إلى هذا وتارة يميل إلى هذا. المهم على كل حال، القول بفناء النار قول ضعيف مرجوح عند عامة أهل العلم، وقد فصل الكلام في هذه المسألة جدا وحررها ورد على من قال في فناء النار العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان، وأيضا في كتابه دفع إهام الاضطراب عن آيات الكتاب رحمه الله. إذن فالجنة لا تفنى بالإجماع، والنار لا تفنى على الأصح وعلى الصحيح وعلى الراجح والقوي، خلافا لمن قال إنها تفنى. أما الجهمية وبعض طوائف أهل البدع فإنهم قالوا، خاصة الجهمية وعلى رأسهم الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه هذه الطائفة الجهمية نسبة إلى مؤسسها الجهم، فهؤلاء ومن تبعهم يقولون بفناء الجنة والنار، كيقولوا غيفنا وبجوج. طيب كنقولوا لهم الآيات هي كين فيها الخلود وفيها التأبيد، فما الجواب؟ قال لك لا، المقصود بالخلود التأبيد مدة طويلة لكن لابد تكون نهاية. قال لك ذلك كناية عن طول الأمد، بمعنى غير دخول الجنة غير تنعموا فيها مدة طويلة، والنار غير تعذبوا مدة طويلة، ولطول المدة لكونها لا تقارن بما يعمره الناس في الدنيا، لأنها أضعاف مضاعفة، عبر عنها بالتأبيد، وإلا فليس تأبيدا حقيقيا. وهذا شيء يسمى، هذا يسمى تأويلا وصرفا للنصوص عن ظاهرها دون أي دليل. نقول لهم ما المانع؟ ما الذي اضطركم إلى هذا التأويل وإلى لي أعناق هذا النصوص؟ ما المانع من أن تكون الجنة والنار باقيتين أبد الآبدين؟ ما المانع من ذلك؟ لا مانع منه. إذن فتبقى النصوص على ظاهرها وعلى حقيقتها وعلى أصلها، الجنة لا تفنى ولا تنقضي، وكذلك النار لا تفنى ولا تنقضي. وهؤلاء الجهمية مما استندوا إليه استندوا لواحد الأمر، اللي هو أنهم قاسوا المستقبل على الماضي، فقالوا كما يمتنع أن يكون هناك مخلوق لا بداية له فيمتنع أن يكون هناك مخلوق لا نهاية له. نقول لا يلزم، لا يلزم، هذا قياس مع الخالق مع الفارق. نعم ليس هناك مخلوق لا بداية له، الذي لا بداية له هو الله تبارك وتعالى، أي مخلوق له بداية، لكن هذه المخلوقات هذه كالجنة والنار لا نهاية لها بمشيئة الله وقضائه وقدره، الله شاء إبقاءها. ولهذا قلنا فرق بين بقائها وبقاء الله، بقاء الله لازم لذاته، وبقاؤها هي إنما هو بمشيئة الله تعالى بإبقاء الله لهما. فلا مانع من أن يكون الشيء له بداية وشاء رب العالمين أن لا يجعل له نهاية، فهذا القياس قياس باطل وليس بلازم. إذن هذا حاصل هذه المسألة. إذن الخلاصة علينا أن نعتقد أن الجنة والنار مخلوق حق، وأنهما مخلوقتان موجودتان مهيئتان الآن، أعدت النار للكافرين وأعدت الجنة للمتقين، وأنهما لا فناء لهما لا للجنة ولا للنار. فإن قيل كيف يقال في قوله تعالى في النار بالخصوص، وأيضا جاء مثل هذا في الجنة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، هذا الاستثناء في قوله إلا ما شاء ربك، المراد بهذا الاستثناء أحسن ما قيل في الجواب، وقد قيلت أقوال من أحسن ما قيل في الجواب، وقد ذكر الأجوبة العلامة محمد الأمين في دفع الاضطراب فيها عند هذه الآية من سورة هود، يرجع إليها ذكر أجوبة، لكن من أحسن الأجوبة أن المقصود هو أن بقاءهم بقاء أهل الجنة وأهل النار في الجنة والنار بمشيئة الله تعالى، إلا ما شاء الله، هذا استثناء لمشيئة الله عز وجل، بمعنى رهم غيب قاو، ولكن بقاءهما ليس لازما لذاتهما وإنما هو بمشيئة الله. فنبه بهذا الاستثناء إلا ما شاء ربك إلى أن بقاءهما ليس كبقاء الله، باش ما تظنش أن البقاء ديالهم لازم لذات الله، هذاك راه غير بمشيئة الله، الله الذي شاء إبقاءهما، هذا أحسن ما قيل في الأجوبة. وقيل غير هذا، قال بعضهم هذا أسلوب عربي، القرآن عبر بواحد الأسلوب عربي تعبر به العرب عن التأبيد وعن الزمن الذي لا حد ولا نهاية له. قال لك العرب في كلامها إلا بغات تعبر على طول الزمن أو على الزمن الذي لا حد له تقول ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، يعبرون بمثل هذا. فجاء القرآن بلغة العرب لأنه نزل بلسان عربي مبين، هذا حاصل الكلام إذن على الجنة والنار. ثم قال وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. هذا الكلام هذا اللي سمعته الآن وما سيأتي غد جينا أضوح الجمل متعلقة بهذا، هذه تدخل في الإيمان بالقدر، في الإيمان بالقدر. وراه ذكرنا قبل في مناسبات متعددة أن الشيخ رحمه الله يفرق الكلام ويجزئه على بعض أركان الإيمان ولا على أصول الاعتقاد. ولهذا هذه المسألة دي القضاء والقدر راه تقدم معنا في أول الكتاب بعض الجمل عندها علاقة بالقضاء والقدر، ومن بعد مسائل أخرى عندها علاقة بالقضاء والقدر، والآن عتني مرة أخرى رجع لي الكلام على هذه المسائل اللي عندها علاقة بالقضاء والقدر. إذن هذه المسائل اللي جاية معنا الآن مسائل متعلقة بالإيمان بالقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. شو يذكر لنا هنا؟ ذكر لنا أن قدر الله قد سبق في من يصير إلى الجنة ومن يصير إلى النار، بمعنى أن الله عز وجل علم دائما من اللي كنقولوا القدر خصنا نستحضروا المراتب ديالو الأربعة، باش نفهموه على وجهه المطلوب، باش نفهموه مزيان نستحضروا المراتب ديالو الأربعة. دابا الآن من يصير إلى الجنة ومن يصير إلى النار؟ شكون هم المكلفون من الجن والإنس؟ مكلفون، منهم من يدخل الجنة ومنهم من يدخل النار. كيقول لنا هنا من يدخل إلى الجنة ومن يدخل إلى النار سبق قدر الله تبارك وتعالى بهم، بمعنى أن قدر الله تعالى سبق قبل خلق الخلق بأن هؤلاء سيدخلون الجنة وهؤلاء سيدخلون النار. لكن شنو معنى هذا الكلام؟ أنت سمعتي خاصك تفهمه. شنو معناه؟ واش معناه أن الله عز وجل عبثا ومن غير حكمة ولا عدل ونجرده عن سائر صفات الكمال ونقوله غي هكذاك جعل هؤلاء من النار؟ حاشاه سبحانه وتعالى، تنزه الله وتقدس أن يفعل ذلك، سبحانه أن يفعل ذلك تبارك وتعالى. طيب شنو معنى هذا القدر؟ الجواب أنه تعالى المرتبة الأولى عالم، لأنكم تعلمون أن علم الله تعالى محيط بكل شيء، وأن علم الله تعالى بالمستقبل كعلمه بالماضي، يستوي عنده ما كان وما سيكون جل وعلا، وما لم يكن لو كان كيف يكون. إذن شنو معنى هذا القدر هذا اللي سبق به من يصير إلى الجنة ومن يصير إلى النار؟ معناه أن الله تعالى علم أزلا من سيعمل بأسباب دخول الجنة ومن سيعمل بأسباب دخول النار، لأن الجنة والنار جعل الله لهما أسبابا، هذه عند أسباب وهذه أسباب. عالم الله تعالى أزلا علما لا بداية لا علما أوليا، ما عندوش بداية، أنه من اللي غيخلق الخلق المكلفين من الجن والإنس هذا الفريق هذا الطائفة فلان وفلان وفلان في هذا العصر في هذا الزمن في كذا، المهم هذا القسم من الناس، هؤلاء سيتخذون أسباب دخول الجنة، سيعملون بأسباب دخول الجنة، وبالتالي إذا المآل غيدخلوا الجنة، وهؤلاء سيتخذون أسباب دخول النار بمشيئتهم وإرادتهم اللي اعطاهم الله رب العالمين، غيختاروا طريق الغواية والضلالة والنار وغيتخذوا أسباب النار، إذن فسيدخلون النار. إذن علم الله تعالى بذلك علما أزليا، يعني الله تعالى ماشي حتى كتوقع الأفعال من عندك يعلمها، تعالى الله عن ذلك، هذه عقيدة غلاة القدرية، هم اللي كيقولوا هذا الكلام من أهل البدع. أما نحن فلا نقول، الله تعالى عالم بأعمالنا علما لا بداية له، شي تنعملوا قبل من عمل الله تعالى عالم بما سنختاره، نعم أعطانا الله إرادة ومشيء اختيار وهو عالم بما سنختاره، إذن علم الله تعالى ذلك علما لا بداية له. ثم لما خلق القلم، القلم مخلوق من المخلوقات، واللوح المحفوظ الكتاب هو مخلوق، لما خلق الله القلم وخلق الكتاب أمر القلم أن يكتب، قال للقلم أكتب، قال وما أكتب؟ قال أكتب كل ما هو كائن، أكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة، أكتب كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، مما علم الله أزلا أنه سيقع، واضح؟ لا جبر ولا اضطرار لأحد فيه، نتائج ستقع منا، خيارات ستقع منا، علمها الله أزلا، فأمر القلم أن يكتبها، فكتب القلم في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى قيام ساعة، إذن ها هو كتب. ثم من بعد كتب، هذا متى كتب؟ قبل خلقنا، قبل خلق المكلفين وقبل خلق هؤلاء الذين كتب مصيرهم إلى الجنة والنار في اللوح المحفوظ بخمسمائة سنة كتب ذلك. طيب بعد ذلك لما خلقنا وجاء وقتنا الذي قدره الله لحكم يعلمها تبارك وتعالى، شاء سبحانه وتعالى وأراد أن توجد منا تلك الأعمال التي سنختارها ونفعلها بمشيئتنا وإرادتنا، لكن غير المشيئة ديالنا والإرادة تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء. إذن ذيك الأشياء اللي احنا غنديرو من خير أو شر، من طاعات أو معاصي، جاءت المرتبة الثالثة اللي هي المشيئة والإرادة، شاء الله عز وجل ذلك كونا فكان منا ما كان من خير أو شر، هذه المرتبة الثالثة، إذن مشيئة الله. ثم بعد ذلك المرتبة الرابعة مرتبة الإيجاد والخلق، شاء الله أن نفعل ما سنختاره، ثم خلقه الله عز وجل لما اخترناه الله تعالى أوجده، لأنه لا يوجد في الكون شيء بغير مشيئة الله وبغير خلق الله تبارك وتعالى. نعم ما نفعله نحن من أفعال ما يأتي منا من تصرفات وحركات، تلك أسباب تقع منا، وإلا فلا خالق في الكون مع الله، لا خالق في الكون مع الله رب العالمين، كل ما هو موجود في الكون فإنه من خلق الله رب العالمين من خير أو شر، لكنه تبارك وتعالى يخلق ذلك ويوجده كونا لا شرعا. الشر مثلا قد تقول كيف يخلقه ويوجده وهو لا يحبه، نقول هذا خلق كوني لا شرعي، والخلق الكوني لا يستلزم المحبة. إذن كتجي مرتبة الإيجاد والتكوين، ولا الخلق ما سيتم مرتبة الإيجاد أو مرتبة التكوين أو مرتبة الخلق يقول للشيء يكون فيكون، هذه المرتبة الرابعة بعد اختيارك وإرادتك له، يقول الله كن فيكون. إذن هذا هو معنى سبق القدر. فمن سبق القدر ماشي جاءت النتائج حاشا الله تبارك وتعالى وتنزه عن ذلك أن تكون تلك النتائج وأن هؤلاء يدخلون الجنة وهؤلاء يدخلون النار عبثا دون حكمة ولا علم ولا خبرة ولا عدل، والله متصف بهذه الصفات على سبيل الكمال والتمام، متصف بكمال العدل وبكمال الحكمة وبكمال العلم وبكمال الخبرة وبكمال القدرة، فكيف يظلم عباده ويقدر عليهم أشياء يكونون مجبرين عليها وبعد ذلك يعاقبهم عليها؟ حاشاه سبحانه وتعالى عن أن يفعل ذلك. إذن هذا هو معنى سبق القدر في من يصير إلى الجنة ومن يصير إلى النار. فإن قال قائل هنا قد يقول قائل إذا كان الأمر كذلك، ولهذا هذا القول اللي يقوله هذا القائل ويقوله بعض الناس إلى وقتنا هذا كيدل على أنه لم يفهم هذه المقدمة للكرنة. إلى قال قائل وإذا لكان سبق القدر وكتب من كتب في الجنة وكتب من كتب في النار، فما فائدة العمل؟ ففيما العمل؟ نقول لك لم تفهم هذه المقدمة، لأنه فهمت هذه المقدمة اللي ذكرناها غتعرف أنه خصك تعمل، لأن سبق القدر ماشي معناه أن الله أجبرك على أمر ما والأمر فرغ منه، لا، سبق القدر معناه أن الله علم ما ستختار، علم أزلا ما ستختاره مستقبلا ما سيقع منك، فأنت إذا اخترت هذه الطريقة هذه وبغيت تمشي عليها حياتك كلها إذا أنت ممن اختار الضلالة، لأن الله تعالى جعل لجنة أسبابا ولدار أسبابا، قال لك بغيت الجنة أسبابا، فكن أنت ممن يعمل بأسباب دخول الجنة إن تريد النجاة. نعم أريد النجاة، إذن شمر على سائل جد واجتهد وكن ممن يعمل بأسباب دخول الجنة، لأنه لا أنت ولا أنا ولا شي حد في الدنيا غير يقدر يقول لك مآلك ومصيرك وآخر شيء ستموت عليه وآخر شيء ستكون عليه وشنو مكتوب لك في اللوح المحفوظ، لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين، لا يعلم ذلك أحد. فما دام الأمر مغطى عنك ولا تعلم شيئا فقوم، الله قال لك اتخذ الأسباب، إذا اتخذ الأسباب وقل مع نفسك أنا أرجو، هكذا تقول مع نفسك أرجو وأتمنى نكون من أولئك الذين اختاروا وأرادوا وشاءوا أسباب الجنة ووسائل دخول الجنة وعملوا لها، فتقوم وتعمل. لآخر تكاسل ولم يقول معنى لاتكل على القدر، إذن فسيكون من القسم الثاني، لا أحد يدري بأي شيء يختم له. إذن فمن يقول هذا الكلام لم يفهم هذه المراتب، وقتاج ممكن وقتاش ممكن يقول الإنسان هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام لو قلنا له إنك مجبور على أفعالك وحركاتك وتصرفاتك لا تغني ولا تسمن من جوع، حركاتك وتصرفاتك كحركات الأشجار الطرارية لا معنى لها، نعم حينئذ إذن لقررنا هذه المقدمة غنقول لهذا الإنسان لا تعمل شيئا، لكن هذه المقدمة ليست صحيحة. الله تعالى سبق قدره بما ستعمله لأنه علمه لا لأنه أجبرك عليه، ولهذا أنت محتاج إن كنت عاقلا ذكيا صادقا إلى العمل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل سأله الصحابة عن هذا قالوا فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن يقول المصنف هنا وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، يقصد المؤلف بالخلق أنا من قال قبل الخلق يقصد خلق الناس، ونقول خلق المكلفين من الإنس والجن، ولم يرد سائر المخلوقات وإنما أراد المكلفين بالخصوص. إذن خلق الله الجنة والنار قبل خلق المكلفين، ولهذا قال من بعد وخلق لهما أهلا، خلق للجنة والنار أهلهما من الجن والإنس ما يعني من المكلفين عموما من الجن والإنس. فخلق مثلا في الإنس آدم وحواء، ثم خلق ذريتهما إلى آخر من يكون من هذا الجنس البشري مما لا يعلمه إلا الله رب العالمين، وكذلك يقال في الجن. قال فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه. إذن هذا الخلق انقسموا إلى قسمين، تفرقوا فريقين، فريق كان من السعداء من أهل الجنة وهم الذين سلكوا سبل الهداية، وهم الذين سلكوا طريق الاستقامة واختاروا ذلك وشاءوه وأرادوه. والقسم الثاني كان من أهل النار وهم الذين سلكوا طريق الضلالة والغواية. ومن اختار طريق الهداية ودخل إلى الجنة فبفضل من الله ورحمته، ومن سلك طريق الضلالة ودخل النار فذلك من عدل الله تبارك وتعالى كما ذكرنا، ولا يظلم ربك أحدا. إذن فحكم الله في عباده في هذه المسألة دي الجنة والنار يدور بين الفضل والعدل، بين الفضل والعدل، أما الظلم فحاشاه سبحانه وتعالى عن ذلك. وهذا المعنى قد تقدم معنا في كلام الشيخ لمن طحوي في أول هذا الكتاب، قال هناك يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا منه، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. وكنا بينا ثم يهدي الله تعالى من يشاء ويعصم ويعافي، غير هكذاك اختيار كيكون هذا هداه وعصمه وعافى، غير هكذاك، ولا لأنه اتخذ أسباب ذلك، لأنه اتخذ كاتخذ الأسباب والله تعالى يهديك ويعصمك ويعافيك، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، غير هكذا، ولا هذا اتخذ أسباب الضلالة والخذلان، اتخذ أسباب ذلك فيحرمه الله عز وجل، لأن الله تعالى حكيم يضع الأشياء في مواضعها. الأول لما اتخذ الأسباب جاءته فضائل الله، الله قال لك غير اتخذ الأسباب وأنا غنتفضل عليك، ونجود ونتكرم والرحمة كن أعطاك كن أعطاك، ولذلك قلنا فضلا، ماشي هذاك الشيء يقول الإنسان كنستحق ولا أنت ملك لله يفعل بك ما يشاء، فمن اللي كيتكرم عليك فذلك فضل منه. الآخر اختار طريق الحرمان والضلال، فالله تبارك وتعالى عدلا منه لا يوفقه ولا يسدش يفعله، يخذله الله، يتركه الله، يتخلى عنه، وإذا تخلى عنه ضل. وهذا هو معنى إضلال الله للعباد. ما معنى إضلال الله للعباد؟ أن يتخلى عنهم، أن يتركهم سبحانه وتعالى، وكل من تركه الله ضل عن الصراط المستقيم. قال الله تعالى ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيل. ربكم أعلم بكم، نعم أعلم، الله تعالى أعلم بنا من أنفسنا، أعلم بنا من أنفسنا، أعلم بنا من أي أحد، الله عز وجل أعلم بكم، المعنى ديالها من أنفسكم. ولهذا إذا رحمك الله فلأنك سلكت طريق الرحمة وتفضل عليك وجد أنت درتي شوية الأسباب، والله تعالى جاد عليك بالرحمة والفضل. وإذا عذبك تبارك وتعالى فلأنك سلكت طريق ذلك، لا هو أعلم بك من نفسك تبارك وتعالى، فكيف يظلمك. وقال تعالى ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم. هذه في من؟ في المؤمنين. حبب الله إليهم الإيمان أي في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان، لماذا؟ لأنهم اتخذوا أسباب ذلك، آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، أذعنوا للحق، استسلموا له، فجاء فضل الله وجوده وكرمه فحبب إليهم الإيمان وكره لهم. وهذا الأمر يلمسه الإنسان من نفسه، شو هذا الأمر بغيته يحاول الإنسان أن يستشعره من نفسه. في واحد الوقت من الزمن كان الإنسان سالك طريق الغواية والضلالة والمعاصي وكذا، فكان لا يجد للإيمان حلاوة ولا يجد له في النفس ميلا، نفسه لا تميل، بل ربما يستهزئ ويتهكم ويسخر وبعيد، وربما هو يستبعد أن يكون من أهل الإيمان. علاش؟ تكرهه نفسه لأنه لم يتخذ أسباب التوبة والاهتداء سالك سبيل الضلالة. فكيكون العكس حينئذ نفسه لا تميل إلى، وهذا هو الترك اللي قلنا ديال الله تعالى، الله تعالى هذا شو قال الله تعالى تركه خذله، وبالتالي لا يميل قلبه إلى الإيمان، لا يحب الإيمان، لا يمكن أن يزين به قلبه، بل هو بعيد عنه كل البعد. لكن هذا الشخص نفسه هذا، ولهذا قلنا احنا بين أنفسنا نشوف حالنا قبل، هذا الشخص نفسه بعد مدة من الزمن عندما يستيقظ ويتنبه ويدكر ويتعظ كيراجع نفسه كيقول لا الطريق ماشي هي هذيك وكذا، ويسلك طريق الهداية كيحدث وكيعمل، ماشي كيبقى يتكلم مع نفسه وساوس وكذا وهو جالس، لا ويشمر ويسلك طريق الهداية. غير كيسلك طريق الهداية يبدأ كيولي عنده العكس الداخلي، ولا لا يحبب الله إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكره إليه ما كان عليه قبل، ديك المعاصي اللي كان شحال هذه يتفاخر بها وعجبه تصير الآن أمرا مكروها كراهة شديدة إلى قلبه. شكون اللي كرهها له؟ الله رب العالمين. إذن هذا الاهتداء قبل الإضلال، هذا الاهتداء. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. إذا المقصود أن الله تعالى خالق كل شيء، ومن خلقه سبحانه وتعالى أنه قدر الأشياء كلها، وبعدما قدرها خلقها وأوجدها على وفق العلم والتقدير، لأن هذه المراتب الأربعة رهت تأتي على شيء واحد، تتنزل على شيء واحد. ما علم الله أنه سيكون لابد أن يكون، وما كتبه لابد أن يكون، لأن ما علمه هو ما كتبه، وما كتبه هو ما شاء، وما شاء هو ما أوجده وكونه سبحانه وتعالى. إذن فهو المكون والموجد للأشياء كلها خيرها وشرها، إذ لا خالق في الكون إلا الله رب العالمين. احنا ما كنقولوش كما يقول أهل البدع ولا كما يقول المجوس الكون هذا له خالقان، خالق الخير وخالق الشر، النور يخلق الخير والظلمة تخلق الشر، لا غير ذلك من المقالات التي قال المجوس وتبعهم بعض القدرية غلاة القدرية. لا خالق إلا الله، والمقدر للخير والشر، الخالق للخير والشر، لكنه يخلق ذلك تبعا لحكمته سبحانه وتعالى، ويشاءه ويريده قبل إيجاده كونا لا شرعا، لأن الحكمة تقتضي ذلك، حكمة الله عز وجل تقتضي ذلك. إذن الإيمان بالقدر، اعلموا أن الإيمان بالقدر مما يدخل فيه أن نؤمن بأن الله تعالى قد علم من سيكون من أهل الجنة ومن سيكون من أهل النار وكتب ذلك، لأن كلامنا هذا مرتبط بالجنة والنار. شيخنا يقول وأن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق، إذن كين ارتباط بين هذا. فإذا من إيماننا بالقدر مما يدخل في الإيمان بالقدر الإيمان بأن الله تعالى علم أزلا أهل الجنة وأهل النار وكتب ذلك، هادو أهل الجنة وهادو أهل النار. ولهذا كما قلنا جاء في الحديث لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة قال لهم ما من نفس إلا وقد علم مكانها من الجنة ومكانها من النار، قال الرجل أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل، صافي ما دام الأمر قد فرغ منه، قال اعملوا فكل ميسر، أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. هذا هو المعنى الذي أشرنا إليه، أن الإنسان مكلف باش بالعمل، أما شيء آخر فليس في طوقك. شنو هو شيء آخر؟ تكون تنطالع على اللوح المحفوظ وشنو اللي يسبق فيه علم الله، وبالتالي تقول ندير هذا أمر مستحيل، لا تستطيع، ليس في طوقك، وبالتالي لن تكلف به، ما كلفكش الله به. إذن باش كلفك الله بالعمل. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه، يعني الجد الاجتهاد في العمل، أشيء قضي عليهم ومضى فيهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيهم وثبتت الحجة عليهم؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، بل شيء قضي عليهم ومضى فيهم، وتصديق ذلك في كتاب الله، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. واعلموا أن هذا الباب ديال القدر كما أشرت إليه وأؤكد هذا هو من أعظم الأبواب التي يدخل فيها الشيطان إلى وسوسة قلوب العباد، من أعظم المداخل، ومن أعظم الوساوس التي يوسوس بها الشيطان على كثير من العباد، خاصة من كان قليل العلم ضعيف الإيمان في باب القدر، قليل العلم وضعيف الإيمان في باب القدر، فهذا من أعظم الأبواب التي يدخل منها الشيطان ليوسوس للعباد في الإيمان والكفر وفي الطاعات والمعاصي، في الإيمان والكفر وفي الطاعات والمعاصي. فيقول مثلا الشيطان للإنسان: ما دام الأمر قد مضى وسبق به القدر، فإن كنت من أهل الجنة فستكون، وإن كنت من أهل النار فستكون. وقلنا هذا السؤال من أصله غلط ويدل على عدم فهم مسألة القدر. لا، بل الواجب على المسلم أن يعلم وأن يوقن أن الله تعالى لم يكلف بهذا، وأنه كلفه بالأسباب. ولهذا كنقول لهذا الإنسان اللي كيقول هذا الكلام باش كنضعف، كنقول له: شوف، بغيتي تكون من أهل الجنة، والله لن تكون من أهلها إلا إذا اتخذت أسبابها، قضى الله بذلك، الله تعالى قضى بذلك كونا، اللي بغى الجنة فعليه أن يتخذ أسبابها. إذا ما تقولش أنا غنجلس ونشوف واش أهل الجنة، ولن تكون من أهلها إلا اتخذت أسبابها. ومن أسباب دخول النار ترك العمل. إذا واحد بغي يترك العمل ويقول لك هذا الآن، إذا كنقول له: عرفتي شنو درتي الآن؟ اتخذت أسباب دخول النار. بغيتي أسباب دخول الجنة؟ الله تعالى بيّنها لنا ووضحها، ووضح لنا معالمها، ووضح لنا منهجها ومظهرها، قال لنا: هذا هو الطريق لدخول الجنة. فإذا تقاعست عن العمل بهذه الحجة فقد اتخذت أسباب دخول النار. أما إذا بغيتي أسباب دخول الجنة فعليك أن تشمر وأن تدخل في سلك الصالحين، في سلك التوابين، في سلك المنيبين الطائعين الأتقياء، حتى تكون من أهل الجنة. قال الشيخ رحمه الله: وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له. نختم به إن شاء الله. كل، أي كل مكلف، كل من المكلفين من الإنس والجن، يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. هذا شرح لما تقدم، بمعنى قال لك كل مكلف من الجن والإنس كيدير في الدنيا يعمل لما قد فرغ له منه، بمعنى كيعمل كيجد كيكدح في شيء فرغ له منه، وصائر إلى ما خلق له، أي شيء مقدر مكتوب علم به الله رب العالمين. هذا تفسير لما تقدم، وأيضا هذا موضح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: كل ميسر لما خلق له. ولكن كما قلنا قوله هنا وصائر إلى ما خلق له، ما خلق له من الجنة أو النار. قلنا الإنسان صائر إلى ما خلق له، إيه، من الجنة أو النار، ولكن باش غير صير إلى ما خلق له للجنة، بماذا؟ بالأسباب، بالأسباب التي جعلها الله، إما لدخول الجنة وإما لدخول إلى النار. واعلموا هذا من العجب، من العجب العجاب، أن الناس يؤمنون بهذا الأصل. شو هذا الأصل اللي كنقروا فيه إحنا؟ وهذا كثير من الناس يؤمنون ويقطعون ويجزمون به في كثير من المسائل التي يعتقدون أنها داخلة في قدر الله، لكن في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة، في أمور الآخرة يتكلون ويتكاسلون. فمثلا أكثر الناس إذا أراد الرزق، الرزق هو من الأمور التي قدرها الله، الرزق في الدنيا، الرزق اللي غيكسبه الإنسان ويعيش به في الدنيا مقدر وليس مقدرا، والمؤمن يعلم أنه مقدر ويؤمن بأنه مقدر، يؤمن بأن نصيبه مقدر. طيب لماذا يجتهد ويكد للكسب في الدنيا لطلب الرزق؟ يقوم في الصباح الباكر ولا هذا، ويتخذ الأسباب، إما تجارة ولا صناعة ولا حرفة ولا كذا. لماذا؟ نقول له: إذا كنت متكلا وتقول: أنا لا أعمل وسأدخل إلى ما قدر لي من الجنة والنار، فافعل ذلك في الرزق. لماذا تطلب الرزق؟ نم ولا تتحرك ولا تقوم وقول: لن أخذ إلا ما كتب لي من الرزق. طيب الأولاد، الأولاد مقدرهم الله تعالى، شحال غيكون لك من الولاد، واش عندك ولا ما عندكش، واش تكون عقيما ولا لك الذكور فقط ولا الإناث فقط ولا الذكور، هذا مقدر. طيب لماذا يتخذ الناس أسباب الأولاد حيث يتزوجون ويفعلون غير ذلك من الأسباب؟ نقول لهم: إذا قل أنا إلا مكتوب لي شي أولاد في اللوح المحفوظ، راهم مكتوبين بلا ما نتخذ الأسباب، ولا مكتوبين في اللوح المحفوظ لا نتخذ الأسباب. لا يفعل الناس هذا في الدنيا، يتخذون الأسباب. إلى مرض يذهبوا إلى الطبيب، إذا احتاج إلى المال يبحث عن أسباب العيش، إذا أراد الولد يبحث عن أسباب رزق الولد وهكذا. فكيف يأتي الإنسان لأخطر الأشياء اللي هي دخول الجنة والنار، الأمور المؤبدة هذه أولى هذه، ويقول حينئذ عاد يتكل ويقول إلا كنت من أهل الجنة فأنا من أهل الجنة، ولا كنت من أهل النار فأنا من أهل النار، دون إيمان ولا طاعة ولا عمل صالح. تتخذ أسباب أمور الدنيا الفانية الزائلة ولا تتخذ أمور الأسباب الأعظم. راك أنت هنا في الدنيا أصالة أيها العبد، في الدنيا أنت في الدنيا الآن لتعبر منها إلى الآخرة. الدنيا دي رمشي دار إقامة، ليست دار لبس ومكوت، هذه غير دار عبور تعبر منها إلى آخرتك. فإن كنت عاقلا خاصك تأخذ الأسباب وتعمل أكثر للآخرة اللي فيها إما الجنة وإما النار. فما بال بعض الغافلين يعمل للدنيا ويتخذ أسباب العيش فيها مع أن العيش فيها مؤقت، له حد ولا لا؟ العيش في الدنيا مؤقت له حد، ومع هذا يجد ويكد الإنسان ويتخذ قصارى جهده لتحصيل ملذات الدنيا، ولكن لا يعمل للآخرة التي جعل الله الدنيا مطية لها. هذه غير دار ديال الآخرة، أصلا أنت خلقت في هذه الدنيا وعمرتها لتنتقل منها إلى دار أخرى. إذن فلا شك أن من يقول هذا إلا تدبر هذا الكلام سيجد أن قوله هذا مجرد مكابرة، ما هي إلا مكابرة وعناد وكسل عن العمل يحمل الإنسان على أن يسوغ تكاسله بمثل هذه المسوغات. إذن كنقول الخلاصة، كيف ما الله تعالى جعل للرزق الرزق، جعل له أسبابا متعددة كله كيفاش كيكسب الرزق، كذلك الله رب العالمين جعل للجنة أسبابا وجعل للنار أسبابا، فرتب دائما الله تعالى عادته أنه يرتب المسببات على أسبابها. كيقول لنا المسببات لكن خاصكم ديروا أسبابها، بغيتوا النبات في الأرض خاصكم تاخذوا الأسباب ديال خروج النبات من الأرض، بغيتوا الولد خاصكم الأسباب ديال وجود الولد، بغيتي تدخل الجنة والنار خاصك أسباب للوصول إلى هذه المسببات. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى على أعلم، وأجل أحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.